السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى، ولا تنسوا حمل الكتب وحمل الأوراق للكتابة لله عز وجل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد أحباب، فاليوم بإذن الله عز وجل عندنا السؤال 41 بإذن الله عز وجل، يقول: ما هي الردة وإلى كم قسم تنقسم؟ الجواب: الردة هي قطع الإسلام بالكفر، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الردة القولية كمسبة الله أو الأنبياء عليهم السلام أو الإسلام ولو في حالة الغضب، الردة الفعلية كإلقاء المصحف في القاذورات وكالدوس على المصحف، الردة الاعتقادية كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش أو أنه يسكن السماء أو في كل مكان بذاته أو أنه في جهة. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم والبخاري. السؤال 41: ما الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ الجواب: قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. الحديث رواه مسلم. فإذا يا أحباب، الكلام اليوم بإذن الله عز وجل على أمر عظيم للتحذير من أشد الذنوب، وهي الردة، الكفر بأنواعه. والعلماء فسروا الردة بقولهم هي قطع الإسلام. ارتد يعني رجع، هذا رجع عن الإسلام، قطع إسلامه بقول مكفر أو اعتقاد مكفر أو فعل يخرج من الدين والعياذ بالله عز وجل. فالمسلم يجتنب هذا كله، يعني الإنسان منا يا أحباب بده يحفظ إسلامه حتى الممات. وقال العلماء: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الردة القولية يعني باللسان، هذه الردة يا أحبابي حذر منها العلماء، واللسان هذا حفظه يساعد على حفظ الدين، واللسان أكثر خطايا ابن آدم منه وبسببه. ولذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لأنهم يتلفظون أو يعتقدون أو يفعلون ما يخالف ما كان عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى قال وكتبها على اللوح عنده في البيت ليقرأها الناس وينتبهوا إلى ألسنتهم: عليك بطول الصمت يا صاحب الحجى لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. يعني يا صاحب الفهم والعقل السليم، عليك بطول الصمت إلا من خير، هذا يسلمك في الدنيا ويوم القيامة. لذلك أحباب، يقول الفقيه ابن عابدين هذا الحنفي رحمه الله في كتاب رد المحتار على الدر المختار: والردة ركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان. هذا بالنسبة للظاهر، يعني حتى يحكم به الحاكم. قال: وإلا فقد تكون بدونه، يعني بدون اللسان، كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين. يعني ما شرط يجتمع القول مع الاعتقاد المكفر واحد منهم يخرج الإنسان من الدين. وهكذا يقول تاج الدين السبكي رحمه الله في طبقاته، قال: ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم، مخلد في النار وإن عرف بقلبه. فمثل ماذا الكفر القولي؟ قال: كمسبة الله أو الأنبياء أو الإسلام أو القرآن أو الصلاة أو الصيام. أما الردة الفعلية فتكون بالأفعال كالسجود للشمس أو القمر أو رمي القرآن كما مر معنا في القاذورات. أما الردة القلبية فمحلها القلب، يعتقد أن الله تعالى له زوجة أو أن الله تعالى يحل في الأماكن ونحو ذلك، هذا يخرجه من الدين. ما وين جبنا هالتقسيمات يا أحباب؟ هل هيدي بدعة جديدة يعني؟ لا، هيدي قالوها العلماء من زمن بعيد. والله تعالى قال في القرآن الكريم ما يدل على أن هناك من الردة ما تكون في القلب. الله تعالى قال في القرآن العظيم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. بيّن الله أن من الردة ما تكون في القلب. وقال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بيّن الله أن من الكفر ما يكون بالأفعال كالسجود للشمس والقمر. وقال الله: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذه آية بتدل أنه في من الكلام ما يخرج الشخص من الإسلام والعياذ بالله تعالى. فشو قال الشيخ عبد الباسط الفاخوري اللبناني رحمه الله، وكان مفتي لبنان، في كتابه الكفاية لذوي العناية؟ يقول: وهي قطع مكلف مختار الإسلام، يعني الردة يقطع الإسلام ولو امرأة، يعني رجال ولا مرأة، بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر. وهون بدنا نذكر يا أحباب كمان كمالة كلامه: سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا. فالمزح ليس عذرا للردة، وكذلك يا أحباب الاستهزاء والعناد، هذا يعني يخرج من الدين من قال هذه الكلمات مستهزئا أو معاندا. وهذه الأقسام يا أحباب العلماء بالمذاهب الأربعة قسموها قولية فعلية اعتقادية. فلا يلتفت لصاحب كتاب الموسوعة الحركية التي سماها بهذا الاسم وقال إن تقسيم الحبشي إلى الردة إلى ثلاثة أقسام لا ينبني على دليل. هذا يا أحباب كلام العلماء بالمذاهب الأربعة كما سترون إن شاء الله. بالمذهب الشافعي النووي وابن المقري زكريا الأنصاري كتار من العلماء نصوا على ذلك. بالمذهب المالكي كذلك هناك من فصل كمحمد عليش المالكي رحمه الله وغيره من شراح مختصر خليل، وأيضا ممن قال بهذا البهوتي من الحنابلة، ومثله كذلك أيضا في المذهب الحنفي، بل كان المذهب الحنفي أكثر تفصيلا كما في الفتاوى الهندية والتتار خانية وابن عابدين في كتابه رد المحتار على الدر المختار وغيرهم كثير. العلماء في المذاهب الأربعة على هذا. وفي كتاب الفتاوى الهندية يقول: رجل كفر بلسانه طائعا، يعني قال الكلام بإرادته باختياره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني ما اعتقد، قال يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا. ليش يا أحباب؟ لأنه مجرد قال لو لم يعتقد، ما شرط يجتمع كما ذكرنا الأمران. ويقول العلماء: لا يشترط للوقوع في الكفر انشراح الصدر بالإجماع. من نقل هالمسألة؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. شو بيقول؟ إذا إنسان تكلم بالكلام الكفري وقلبه منه منشرح الصدر، قال هذا خرج من الدين. مين اللي نسأله أنت انشرح صدرك أم لا عند النطق؟ هذا المكره المهدد بالقتل كما حصل مع سيدنا عمار ابن ياسر، مش أي إنسان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم على خلافه، قال: يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. يعني بس باللسان ما بيدخل الإيمان إلى قلوبهم. وقال الشيخ تقي الدين السبكي في فتاويه المشهورة: ولا ينجيهم، هيدول الخوارج يعني، اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عند الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك. إذا شخص سجد للصنم لو بقلبه قال لك أنا على الإسلام، هذا الفعل أخرجه من الدين، وهكذا العلماء. لكن نحن لا نكفر هكذا جزافا. الإمام الطحاوي رضي الله عنه قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني إذا واحد عمل معصية ما بنقول له أنت كفرت، هو ما اعتبرها حلال، هو قصر وعملها، فهذا لا نكفره، إنما يقال فيه مسلم عاص. وأيضا هناك تنبيهات العلماء يذكرونها حتى الواحد منا يحذر. يعني بيقولوا لك انتبه، هذه العبارة فيها استخفاف بعزرائيل، هذه العبارة فيها استخفاف بالكعبة، هذه العبارة ما بتنقال لأنه استهزاء بالأنبياء وتكذيب للقرآن. فالمسلم يعرف هذا حتى يجتنبه. وقال العلماء: هناك استثناءات إضافة إلى المكره، حالة سبق اللسان. واحد كان بده يقول كلام ليس كفرا فطلع معه كلام من غير إرادة فيه كفر، هذا لا يخرج من الدين لأنه بلا إرادة. وأيضا من ذهب عقله، حالة غيبوبة العقل يرفع القلم فيها عن الإنسان كالمجنون، وكذلك النائم أحيانا يصدر منه كلام فلا يسجل عليه لأنه بلا إرادة. ومثلها كذلك إذا كان ينقل الكلام عن غيره من غير رضا. واحد كان قال مثلا: يقول فلان كذا وكذا، وذكر كلامه لهالإنسان الباطل المعارض للدين، هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه يحكي كفر غيره من غير رضا ومن غير استحسان. الله تعالى قال: وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت، هذه أداة الحكاية تسلم الإنسان. وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد، هذا كان بالقرن التاسع تقريبا الهجري رحمه الله، والسكوني رحمه الله أبو عمر وغيرهم، عدوا أمثلة ألفوا في ذلك كي يحذر الإنسان حتى لا يقع في الردة. وهنا مسألة أحبابنا، قبل ما ندخل في السؤال الذي يلي، اللي وقع بالردة كما تعلمتم وتعلمنا لا يرجع للإسلام بقول أستغفر الله، وإنما بالشهادتين. يقول بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الردة أفحش أنواع الكفر، يعني من أشد الكفر. هذا كان مسلم وراحت حسناته بالردة، كل حسناته راحت، حبطت أعماله، وإذا مات على الحال مخلد في النار أبدا. فانتبهوا على دينكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول: ما الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ يا سلام، شهر ربيع الأول جرت عادات المسلمين بيحتفلوا بولادة سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. بيقول لك بعض الناس: النبي ما احتفل. بنقول لهم: ايه، لكن هل قال لا تحتفلوا؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام في كتير أمور ما عملها ولكن هي مباحة وجائزة. وهلا حنذكر الأدلة إن شاء الله على جواز الاحتفال بالمولد. نحن بالمولد شو بنعمل؟ نوزع الطعام لله تعالى، وهذا في خير. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير. نمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خير. نحكي عن سيرة الرسول ومنعلم الناس أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خير. طب كل هذا الخير داخل تحت الآية. الله تعالى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهل معناها أنا بجوز صلي على النبي بكل الأيام إلا يوم المولد؟ لا. هل معناها أنا بجوز أنه امدح الرسول بكل الأيام إلا يوم المولد؟ كمان لا. فإذن اللي حرم علينا ما عنده دليل، لا دليل لهم. روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين، قالوا له شو حكم صيام يوم التنان؟ شو قال لهم؟ لاحظوا يا أحباب، قال لهم ذاك يوم ولدت فيه. فقال العلماء هذه إشارة إن بجوز نحن نعمل طاعة شكرا لله على نعمة. وهيك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. شو دليلنا كمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام في عاشوراء لما دخل المدينة ووجد أن اليهود يصومون بزعمهم يوم عاشوراء احتفالا وفرحا بنجاة نبي الله موسى وغرق فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى منهم بموسى لأن موسى مسلم، فصام وأمر الناس بالصيام. هذا سنة منه فرض. فقال العلماء من هذا عرفنا أنه بجوز الواحد يعمل طاعة شكرا لله على نعمة. ففي مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأي نعمة أنه ولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن بجوز لنا نحتفل كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي، حتى الذهبي ينقل هذا، حتى من يأخذون بكلامه كابن تيمية. انظروا ماذا يقول، هني بيحبوه. ماذا قال؟ فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن مقصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوها هيدي، هيدي قال بكتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم. ثم هناك كتب ألفت في المولد وهي ألفها السيوطي وغيره، وهناك أشياء مكذوبة. انتبهوا، كما يسمى هذا مولد العروس، يجب التحذير من هذا الكتاب. بينسبوا أحيانا لفلان وفلان ولابن الجوزي وإلى غيره، وهذا كذب فيه فساد عظيم. يقولون بأن الله قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. أعوذ بالله، هذا معناه بزعمهم أن الله كتلة نورانية وأن محمدا جزء منه. وأيضا احذروا مما يقال في المولد بأن أبا لهب يخفف عنه العذاب في جهنم يوم القيامة يوم التنان، قال لأنه فرح بولادة الرسول وأعتق جارية عنده، وهذا غير صحيح. فهذه القصة هي مجرد رؤية للعباس، من لا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هي آية، وإنما رؤية رآها العباس لما كان كمان على غير الإسلام، رأى أنه أبو لهب شافه بالمنام كذا وكذا. لا يؤخذ فيها حكم شرعي يا أحباب، هذه نحن بنعتقد أنه أبو لهب وغيره من الكفار لا يخفف عنهم. فيجوز لنا الاحتفال بمولد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وأول من أحدث هذه البدعة الحسنة السنة الطيبة هو المظفر، الملك المظفر، ملك إربيل الذي الآن في كردستان، أربيل يقال لها، رحمه الله تعالى. وكان بطلا شجاعا سنيا عادلا كريما سخيا، ذبح الشياه والبقر وأطعم الناس وجمع العلماء، ولم يعترض عليه أحد من العلماء، وإلى يومنا المسلمون يحتفلون بولادة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. أمدني الله وإياكم بأمداد سيد العالمين ونفعنا ببركاته، آمين. وختم الله لنا بالحسنى، اللهم آمين آمين، بجاه سيد الأنام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.